قبل ما أجاوب عن السؤال أقول تكميل التسويل خلال الإسلام وبعدين حبقول العناوين لكن هتكلم عن موضوع عام ليس مسيحي ولو كان أهله موجودين هنا يبعثون الاسم المكان والاسم البوليس الخاص بالموضوع بنت مسيحية رجعت بيتهم ثاني يوم قالت لهم ولد الله أعلم كانت هي مشيت معاه بإرادتها ولا بتقول الصحيفة الصبح أو فوقت وأنا مش عارفة حاجة ذهبوا متأخر روحي في البيت أبوها طبعا هيرجع لمين؟ لجأ للاسم البنت حصل معها كذا وخدوا ذهبها مش مهم ذهبها لكن حصل معها ايه فشوف الدول الاسم ما يكون مكان عدالة وانصاف ونجمة عشان عملوا ايه حجز البنت ومشوا اهلها وجابوا الولد وجابوا منه الذهب اهلها لغاية النهاردة بيحاولوا يتصلوا بالبنت مش قادرين لما قابلوها قالت لهم انا خايف ارجع لكم وده طبعا حكاية انا عارفها من ساعة ما كنت بروح مدرسة الان ياخدوا البنت وبعدين يفهموها لو طلعت يا اهلك هيقتلوك واحنا هنا بنحافظ عليك فلما قابلوا البنت قالت لهم انا خايف اطلع معاكم تقتلوني تقتلوني انا السؤال اللي سالته قبل كده اكتر من مره وعايز حد في بلدنا يديني يا رب ليه بيحجزوا البنت في مصر وليه عملية الإرهاب والتهديد الدنيا مين لو ما انصفناش الاسم مين هينصفنا هينصفنا ربنا وربنا مش هينسانا اطلاقا مش هينسانا اطلاقا الحكاية الثانية زي دي تقريبا مشابهة عشان كده انا بتكلم يا ريت احنا بنتكلم عن وحدة وطنية ونتكلم عن ديمقراطية ونتكلم عن حرية في الدستور ونتكلم عن حقوق الانسان البنت الثانية راحوا لحقوق الانسان بيكلمونا النهاردة هذا كتبنا طلب بعد يومين ثلاثة ونحن بسأل شنو فحقوق الانسان في كل مكان بتدور تجيب حق كل انسان الا حق الانسان المسيح المسيحي حتى حقوق الانسان هنا مش نافع مضروبة حقوق الانسان مصرية اقول ايه انا متأذي وعندي مكسور وانا سيب الناس في حريتها سيب الناس البنت عايزة تروح تروح سيبيها بحريتها عايزة تيجي بحريتها لو كل البنات عايزة تسيب المسيح وتروح خدوها بس خدوها بإرادتها وحريتها ما تاخدوهاش تحت إرهاب تحت ضغط تحت اضطهاد رهيب سيب الناس بحريتها سيب اللي عايز يخرج يكون عايز يجي ليه؟ ما يمكن ما فيش بلاد زينا في الضغط والتضييق والاضطهاد وليه؟ ربنا خلق الإنسان حر وربنا محبة عايز اللي يجيله المحبة ما يجيلوش تحت تهديد السيف والرمح ما يجيلوش الى الناس ده والضغط ده سيجي الناس تحب ربنا بأي تلفن اللي عايز يمشي السكة دي يمشي اللي عايز يرجع يرجع سيبوا الناس بحريتها ناس اتعلموا عمر الدين مكان ضغط وارهاب اللهم حلها اللهم حلها لما هحكي لكم حاجة عن ربنا ذاته لأيماننا خسر كتابنا ربنا يقف على باب قلب الإنسان شوف ربنا جلالة قدره ربنا ربنا يخبط يا فلان يفتح معقولة ايوه يرجى أن واقف على الباب وأقرأ. فلكن تدخل يا رب أنها أنها مدت الإنسان حرية وإرادة لي ما دوش يقتحل. أدخل يا رب لن تربينا ألا ويخبر الله أقول افتح لي يا أختي يا نفس يا حبيبتي يا كلمتي لأن رأس قدم طلع من الطري وقصص من مضلين. إيه وقف يا رب لي ينهير بس لا بتدخل أنا إن سمع أحد صوتي وفتح الباب هو بنفسه أدخل إليه نتعشى معه وهو معي. لكن أنا لا يمكن أفتح القلب إنسان أميجي الإنسان شوية في التراب ويمسك غير ويمسك رقبته ويقطعه حتت حتت عشان يقبل الدين. أنه جيل أنه مين قال كده؟ إذا كان ربنا بجلالة قبل ما بيقدرش الإنسان على عبادته أنت تقدر الإنسان على عبادة؟ لا لا لا أرجو ما يخرج الشعب حرية حرية نصيب الناس باختيارهم. أنا قلت قبل كده أنا كنت في السراب مرة وبعدين قابلنا الميلاد في احتفال. الاحتفال ده في أكبر ميدان في سيدني. الاحتفال ده مين معلومة بيحكي له في الكنيسة. الاحتفال ده للشواذ فأكبر مرادين الصراح ويجيبوا من كل العالم بس محدش يقدر يزدار بيهم ولا يحتقرهم ولا يبصرهم حتى. بعدين بيقول لي ده مطلوب مننا ان احنا نوافع على كده ونشجع الاسلام ده. انا مش بوافع على الحاجات دي وانا هنخلي بلدنا زي الحاجات الاجنبية. لا انا بس عايز ندي حريه للانسان ياكل ايه ويشرب ايه ويعبد ازاي وما يعبدش ازاي. نسيب الانسان ده لوحده نسيب الانسان ده لوحده. ارجو ارجو وارجو الاسلام دي اللي انا ما ذكرتش اسمهم وحذكر اسمهم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ارجو وعارف ان في ناس سامعه كلامي. ارجو ان الامور دي تنتهي والبنتين يروحوا بيتهم. نستخدم بالمخبر ده من الأسئلة ونسلي من التربين صلاح. معلمنا بيقول سأل ايه من سيفصلني عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف. ولكننا في هذه جميعها وأعظم انتصار ماذا الذي أحبني. ترين رقم 259 ولكننا في هذه أعظم انتصار ماذا الذي أحبني مسرقنا بالمسيح له كل مجيء. هيا يا شعب المسيح هيا للدم الجريح نصهر ونستريح من كل أتعاب. يا عظم انتصارنا بالذي أحبنا يا عظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع فبالأمي منصور ابن أجلنا. يسوع فبالأمي منصور ابن أجلنا. هيا هيا يا جموع في احترام وخشوع في القلب ليسوع يحفظ الغربة. فلا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع فبالأمين منصور ابن أجلي. يسوع فبالأمين منصور ابن أجلي. هيا هيا خير واسع خيرا من واخيكم ونوح الخلد يا يسوع يحفظ غربة سلا يا ضمون شصارنا بالذي أحبنا يا سلفة بالأبي منصول ابني أجلينا يا سلفة بالأبي منصول ابني أجلينا نسعى عنهم سفراء إلى نودان بيعنا ناظرين للسماء حيث ياتي عونونا يا عظم انتصارنا بالذي احبنا يسوع الفاز الامين منصول ابن اجلنا يسوع الفاز عيون من أولادي لا ينسينا المسيح نبري مجدا وبالروح فهو سر عزينا يا عظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا مهما كان في الطريق من شدائد أو ريت فالرب لنا رافي ويهوه يريحنا يا عظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا إن في جوع وقتها في المسيح يحلو الجهاد يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفاقنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا حتى في عمق الآلام يمتلي القلب سلام فالعالي قاد الزمام إذا غير وجهه فلا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا مهما كان من إجراء لا رجوع للوراء أمل روحنا بالرجاء سنرى عريسنا يا عظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا يسوع الفاز الأمين منصول ابن أجلنا أي حب لك الحبيب يتجلى فيه إذ وجماله العجيب يؤنس وحداتنا يعظم انتصارنا قصرنا للذي أحبنا يا سول فللأمين من صلب لأجلنا يا سول فللأمين من صلب لأجلنا افرحوا يا مؤمنين افرحوا في كل حين وعده حق الأمين فالفرح قوته لا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع فللأمين منصور ابن أجلنا يسوع فللأمين منصور ابن أجلنا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هسأل سؤال، لو واحد عنده عيل يحب ان العيل ده يبقى جدع وشديد ولا ولد رخ وكده ميت على رأي الصلاة، يحب يكون ابنه ايه؟ جدع وشديد. زمان واحنا اطفال شفنا الكلام ده في واحد من بلدنا جنبي متربين فيه، كانوا ساعات الأطفال يتخلقوا مع بعض ويقف أبو ده وأبو ده عيل صغيرين أطفال ويقعدوا يمسكوا بعض زي اللعبة اللي بتتلعب في المنديال دلوقتي، يمسكوا بعض معرفش اسمها ايه ويوقعوا بعض ويقف الآباء الكبار يا ولد ربنا عايزنا نكون غلبين وشباب، ولما نيجي ندور على ايه معنى الحياه المسيحيه والانسان المسيحي، هل يا ترى الانسان المسيحي زي اهل العمل؟ اهل العمل ممكن يحط من دقيقه على كتفه سكينه في جيبه عصايه في ايده لسانه قد كده، ده اهل العمل. لكن ولاد ربنا مفيش السلاح ده، لكن هل يا ترى ضعاف ولا أقوياء وأشداء؟ ليش أقوياء وأشداء؟ ليش بجراحهم بلسانهم شباب بيفوخ غلبين بيفوخ؟ إن كان علينا إحنا شوية فرن شوية فرن، لكن على رأي عدد الترنين والغلبين غلبين إحنا بيسلنا واحنا عبرين وهذا الدمار غلبين غلبين وثابتين في الرب يسوع ولم الصليب كلنا نظرين وكل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه. دي الترنيمة الحلوة، ترنيمة الحلوة. عايز اقول ان الانسان المسيحي غالب بالمسيح اللي فيه، لما بنقول يعظم انتصارنا مش بدراعنا، مين اللي هينصرنا ومين اللي هيدينا غلبة؟ هو يعظم انتصارنا بالذي ايه؟ بالذي احبنا. واحنا لوحدينا ما نقدرش نحل نوصله، ما نقدرش نحل نوصله. عايز اقول لك كلمتين قالهم رب المجد يسوع، وخد بالك منهم، احنا صحيح اواني فيه. يقول رب المجد يسوع الكلام الذي اتكلمتم به لست اتكلم به من نفسي، لكن الاب الحال فيا هو يعمل الاعمال. صدقوني ان في الاب والاب فيا. الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فالاعمال التي انا بل واعظم من بان نادم الى ابي. يبقى شوف بقى الكلمة الكبيرة أوي أوي أوي. من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا أعمال المسيح، بل ويعمل أعظم منها أعظم منها. ليش؟ خلوا يعمل الأعمال زي ما قال الآب الحامل فيا هو يعمل الأعمال، فالمسيح الحامل فينا هو يعمل الأعمال. ولما بنقول يعظم انتصارنا مش من بيت أبونا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. بيقول رب المجد في المحل وإن أحبني أحب يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصر منزل. نحن إيه؟ يعني أنا والآب حبسكم جواك وجواكي، وده حيكون سر القوة. أتمري غلبة المسيح ونصرة الإنسان المسيحي بصير بالسر هو المسيح اللي جواه، المسيح اللي جواه. ممكن واحد يقول لك ايه ازاي تقول يعظم انتصار يا ابن نشانة اللي بقول ده هو اللي جوايا بيقول، هو اللي ساكن فيا بيقول، هو الغالب المنتصر هو اللي بيقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. معلمنا بولس قال فيه اي مع المسيح صلبت، مع المسيح ايه صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في المعنى احيا لا انا بل المسيح يحيا في كل مره احيا لا انا بل المسيح يحيا. وده عنوان الكلمه بتاعت النهار بقى المسيح يحيا فيا. مبارك اسمه، مبارك اسمه. افرحوا لانكم لستم اواني خزف وان لستم على مستوى بشريتكم، لكن انتم على مستوى عالي مستوى المجيد. نحن فينا الكنز الروح القدس اولا، وليحيي المسيح بالايمان في قلوبكم. المسيح يحيا فيها، المسيح يحيا فيها، المسيح اللي جوانا هو سر كل بركه. قال معلمنا بولس مره مبارك الله وربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع. كل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع. ربنا ادانا كل بركه من اجل مين؟ المسيح اللي ساكن فين؟ ساكن فينا. يبقى المسيح يحيا فيا، فهقول المسيح اللي ساكن فيا امر واحد، المسيح الابن الوحيد. المسيح الابن الوحيد يقول الله لم ينهر حقه، لكن الابن الوحيد الذي هو في حلم الاب هو ايه؟ هو ده ابن الوحيد. ابن الوحيد ساكن فيا، ولما سكن فيا كان سري البنوية. الله اتبناني اتبناني وبقيت السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح، وبقيت ابنه وبقى هو ابويا بيعاملني بالحنية اكثر من امي واخويا. يا لعظم العطية اللي ادهاني ربي، بعطية مجانية فرح ليها ذنب. يا لعظم لا وهبني بناوي وغذاءهم وأرعاني بالحلي أكثر من أم وأكون. لا وهبني بناوي وغذاءهم وأبويا بيعاملني بالحلي من أمي وأكون. يا لعظم العطية للدهري ربي بعطية مجانية فرح بها قلبي. يا لعظم العطية للدهري سيخ يا صرح ليها يا لبي وبيت ابنك بيت ابن المالك ابوك بيشتغل ايه دلوقتي افرض ابوك ملك ربي لكن ملك يموت وملك محلوم ويدعم لحاجات كثيرة وقال لك ما أمنش وممكن يعلى ويلين وممكن بعد شوية ما تلاقيهوش ما تلاقيهوش ولا تكتبني وانا دلوقتي يقول لي انا غلطت في قضية مرة وكل شوية اروح لأقول لي انا غلطت سامحني راسل يسامحني راسل يسامحني لكن هو ما لا يموت ويقدر على كل شيء ولا يعصر عليه امر بابه مفتوح كمان ممكن نغلط ولما نجيله ايه ان اخفيت على ايه يسامحني بالهم رياح لي عزل فرح لي بالهم رياح لي عزل فرح لي لو اخفيت على ايه يسامح لي لو اخفيت على ايه واشتاق اخذ النور ونص من فوق وسألني شوق ونص من فوق وسألني شوق اخذ الشافي اخدم يسوع اخدم شخصي اخدم يسوع المسيح له كل المجد وابن الله الوحيد والعقل الناطق لله ازلي من ازليه الله في المسيح اللي يحل فيا او المسيح اللي جوايا انا صرت ابن لله غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وداتي ويقول ده ابني ماشي سواح لصدي محبوب في ايديه جراح ثمن ذنوبي غير طبيعتي ولدني من فوق بقيت ابني من اجل المسيح عشان خاطر المسيح بقيت ابن الله افرح وافرحي افرحي عيش على مستوى البنوي انت ابن الله ابن الله حاجة كبيرة قوي واعمل حساب الاسم المبارك اللي جمع عليه ماشي سوا لو سيدي محبوبي سيدي جراح ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي ماشي سوا لو سيدي محبوبي سيدي جراح ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وداتي ويقول ده ابني غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وداتي ويقول ماشي سوا لو سيدي محبوبي سيدي جراح ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي سبق سعينا للتبني عشان خاطر الابن المبارك بين اولاد اولاد ربنا محلوين اولاد ربنا حد يقدر يمس اولاد ربنا يمسك حد يقدر يقرم عليه تقول لي طب امال الشهداء اللي عملوا سيئات لا لا سيبك من الجسم لكن خليك في نصيبك الابدي الروح، روح ونفس لا تنسى. هذه من نظم ونفسكم ونفس ايه حدث تعين الرب. حد يقدر يمس مني عين ربنا؟ لا. انت حد يقدر يمس مني عين ربنا يمسك؟ مبارك اسم الله. احفظ يا خير ما ايام عمري تجدك من وراي، تجدك وانا تجري، تجدك وانا يا ساكن في عولاك يا من له قد قلت له أنساك من مسك مسك عيني، من مسك مسك عيني. احفظني في رضاك ما هي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري. بيقول الكتاب ان لم تاخذوا روح العبوديه ايضا لم خوف، بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا. الاب ابا معناها الاب بالعربي، ابا بعد منها فادر بالانجليزي، ابا بعد منها فادر بالفرنساوي، ابا يعني باليوناني أبا. وبكل اللغات أبا، بل أخذت بروح التبني الذي به نصرخ يا أبا. الأب يا بويا ينلي في السماء، الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. بقينا أولاد، بقينا بنات، بقينا أهل بيت الله، رعية من القديسين، بقينا تحت كنفه، تحت جناحه، تحت حمايته. ما هو أبونا واحنا رعية، احنا رعية المسيح. ما هو كل المهم المسيح الابن الوحيد، الابن الوحيد، احنا في المسيح له كل المجد. الله اتبنانا، الله اتبنانا، نحن اتبنانا بين اولاد بنات ربنا. شيء عظيم عظيم عظيم عظيم ان احنا اولاد ربنا، اولاد ربنا، اولاد ربنا. نبصلوا فوق ونقول يا بانا يا بلاش يا بانا يا بانا يا بانا في السماء. أبي أبص لفوق أعرف وطني، أبص لفوق أعرف المرافق اللي مستنيني، أبص لفوق أعرف النهج اللي لا يعبر عنه، أبص لفوق أتكلم عن الفرح الذي لا ينفخ به ومجيء. أبويا مستنيني في بلدنا، في بلدنا هنا ملناش بلد، ليست لنا هنا مدينة باقية، ومستنيني في الأبدية. ما نفسي كرمي جرح لي، لكن يا صوبي فرح لي، وعلى الصليب سامح لي، ومستنيني في الأبدية. يا بلدتي كرمت بسلي، لكن يا صوبي عزيلي، وعلى السحابي لائلي، ومستنيني في الأبدية. يا ريت الشريعات نسيتني ألام الذر يا والآم العالم علي على يسوع يسوع علي. يهيج عليك الشيطان افتكر انك ابن الله، العالم يبقى ضدك والظروف ضدك، افتكر انك بنت المسيح. الشيطان ممكن يهزمك في موقعه، اعلم ان الذي معك اعظم من الذي عليك، وان كان الله معنا فمن علينا. احنا لينا ربنا، لينا ربنا، احنا اولاد من نشتلك في العالم. يسمى وصينا ودرعنا وصينا ومن نشتلك زمانية ولا جسدية. واحنا في الشيشين من جزح جزح شرير جدا، إذا منها ما زال يبدوني ليه تعمل ليه أروح أنتحر ليه يا بنتي يا درع قدامي. لا مش لتحت يا بنتي، تبقى إله أبوك معاك في البيت، مش أبوك الزمن ولا الجسد. ممكن يكون أبوك عبا وساب العيني ومالكيش ظهر من البشر، لكن فكري إن أبوك السماوي هو مهره، هو لا استمد عليه، حط في محبته، هو يحميك ويحفظك ويحارب عنه. أبويا اللي في السماء، وهم وقولي أبويا اللي في السماء، اختبريه وضيء المسيح له كل المتعبين. تجي مخيمتك تسكنه في قلبك، ريحه في قلبك. لما تريحه في قلبك ويحشي يا فيش تجيب كل بركة، لما فيش يحشي يا فيش. ما هو مش في كل قلبك يحشي المسيح، لازم افرغ قلبي من العالم، من الامور الغريبة، وقل يا رب ليكن قلبي العرش المريح لجلالك. انت تجد راحتك في قلبي، ما يكونش في محبة ثاني معاه. تحب الرب الهك من كل قلبه وحبه، انت تمتعني ليه وتفرحني. ابوء المسيح احتضنه، احتضنه، اريحه في قلبه، يفرحني، يسيل الهموم والتعب. بغني واقول يا ابويا اللي في السماء، عرفتني تعمل هنا، ولما عرفتك وانا عايش في كرامه وغنى. عرف هو حاضر معانا، هو حاضر معانا شخصيا، سواء الانسان اعترف او انكر هو حاضر. وعد الحق يقول انا حاضر، انا حاضر. يا ابويا يا اللي في السماء، عرفتني طعم الهنايا. يا ابويا يا اللي في السماء، عرفتني طعم الهنايا. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى، من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. ابويا الحنين عايش جوانا، حبني وعيش معاه النهاردة. لما جاي بكرة من جيش افرح لي واشهدله، واشهدله، واشهدله، واتقوى بي النهاردة. النهاردة عيش الحياة القوية، عيش الحياة المسيحية الحقيقية. لما ربنا يسكن فيك يرتاح في قلبك، تديله فرصة يكون هو المالك، يمسك البسة، هو اللي يعيش. احيا لا انهب للمسيح يحيا فيه. مرة كبيرة أول لما نقعد نتأمل فيها احنا بين مولانا وبين بيته، إلى من حواليه إن كل إنسان كده قريب وبحبه وطيب. كنت أعرف إنسان زمان من سنين طويلة كان يشتغل بإيده، وآخر النهار يبقى شيء معاه ويجيب حاجات حلوة ليه، وبعدين يلم أهلاله ومراته. الأول يبقى مراته بفلوس، وبعدين نعودوا حوالينا الحاجة الحلوة، يمكن يأكل لقمة سعادة غامرة وفرح. أنا باخد التشريحات دي وأطبقها على حياتي الروحية، على الكنيسة. ربنا الحنين، الرب الحنين، بيلمين حواليه زي الاجتماع ده. أصل ده مش اجتماع عادي، ولا جلسة عادية، ولا كلمة لقوم عادي معايا. مختلف نعتقده في إيماني هو بجمعنا حوالي هو بالإيمان شايفي الفلسطيني مش جايب شوية فلوس ولا شوية حاجات حلوة لعند كل بركة روحية في السنين كل بركة روحية يعني يا رب يجلونكم من أولاد محبة وده الشيء المهم جدا جدا جدا السلعة اللي هتعز في الأيام الأخيرة ما كانتش عز دلوقتي المحبة المحبة تلاقي الأخ مد ظهر لأخوه والابن مد ظهر لأبوه وأكثر من كده وكده منهم عوادي منهم عوادي على إيه على إيه ده ما في شيء في الدنيا ده إيه لكن إلهنا الحنين لمن حولين زي دلوقتي وإذا من بغضة بالخير والبركة يا فلان خذ محبة انت غالي زي تعيش بالبغضة زي تكره زي قلبك يكون في حقد المنور يا سمين الله ما بإيد عايز المعنى محبة عايز فرحنا عايز فرحنا شايف يا مهلوين شايف يا خزانة كنت بتكلم قراية وسط المجتمع كده بعدين ده بص على وجوه الناس قدامي الهم والغم ليل الدنيا وكل واحد قاعد عامل كده ويكشر ايه ده؟ ما هي دي حياة معينة هجيب الفرح منين؟ هجيب الفرح منين؟ حتى جوه الخدمة هجيب الفرح منين؟ ما كانش روح الله يشتغل مش هيكون في فرح حقيقي فرح حقاني لأن الفرح الحقاني ثمر من ثمار الروح فلا الفرح والتهليل فرح يبقى الإنسان في شدة وضيقة لكن فرحان حتى في عمق الألام يملأ القلب سلام فالعلي قاد الزمان اتغير وجهته من هو اللي ماسك الدفة هو القائد غير وجهتنا بدل ما مشينا ناحية أحزان العالم وأتعاب العالم اتجاهات العالم لا غير وجهتنا السما رايح هنيالي هنيالي يجي الشيطان يبرز عرفت ازاي انك رايح السما امشي امشي يا انتهرك الرب عدو الخير انت عايز تكسر مقاديك عايزني اعيش ساخن عايزني اعيش نايم عايزني اعيش مهزوم انت اللي مهزوم وانت تحت الاقدام لان الله اعطى اولاده وبناته سلطان ان يدوس الخياط والعقارب وكل قوتهم هم الشيطان هم الشيطان عايز يخلي اولاد ربنا وبناته مدن نخيل مدن نخيل اسمع كده ممكن حد يجي يكلمني كده صوت الشيطان يقول لك ازاي ازاي تهبط ازاي تنتصر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويقعد يعود الكلام يعود الكلام عايز ولاد ربنا ينهزموا عايز ولاد ربنا يتجلدوا عايز ولاد ربنا يكونوا مهزومين مش عايز واحد من ولاد ربنا يشهدوا ايه عايز يخرف الالسنة ازاي تشهد هو انت مين عشان تشهد هو انت مين عشان تبقى سفير هو انت مين عشان تبقى كارث هو انت ما انا شوية طرورين لكن جوايا كنز الروح اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية ومسيحي يحيا فيا لا انا بل المسيح ايه يحيا في مشانا مشانا انا لو حبيت اقول اقول انا ايه انا الترون انا الترون ادي انا خذ الكبت الثاني انا ايه انا الترون لكن اللي فيه فيه سر فيه سر حامل الاسرار وتلاقي البر الممشش يتلم على بعضه تلاقي فلان ده اتكلم كلمة كلمة تكسر المعدوس اما التاني يجي جنبه ثالث اثار وكلهم مرقوسين كلهم مهزومين مهزوم لكن هات واحد منتصر واحد غالب تلاقي شجاعك وشجتك يجيب لك الحاجات اللي تهمك وتخليك تقوم ويا طلاب بالرجاء والفرح من جوه احنا بقينا اولاد ربنا وبنات ولا لا؟ يقول لك علمنا بقينا اولاد مين؟ ولاد ربنا نمشي ورا مين؟ ونسمع كلام مين؟ طب ربنا مهزوم ولا مغلوب؟ ربنا منتصر نمشي ورا ولاد وبنات الغالين عندك جدا اسيب الحته دي واجد حته ثانيه. المسيح يحكي وصيه انه المسيح الوارث. المسيح الوارث. المسيح الوارث. المسيح الوارث يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثير في رسالة للعبرانيين كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. جعله إيه؟ وارثا إيه؟ لكل شيء. فليحمي واسمه فإن كنا أولادا فإننا أولياء ورثنا فإننا إيه ورثة الله ورثون مع المسيح. أنت وارث على حس المسيح وأنت وارث. فالخل كمان حشتكنا في المناص بتاعنا يقول أنت مش وارث. إن كنا أولاد من البنوية بالمعمورون كنا أولاد فإننا إيه ورث بقاعد كلنا ورثين. بس ورث بس واحد قالوا ساب له ورث ساب له ورث سببين كتبس لكن السببين عنده روح ويجي لغاية ما التبين بيجي سبب السببين بس ده مرسام رسم لكن الورث استعمى لا يسمى ولا يتدمس ولا يبنحن. محفوظ لنا في السنة يسمى محروسين للناس اثنين ايه ابيك مخلص لكش سببين هنا وما تزمن ده انت ليك مش بس سببين له ليك حاجة لهم عبا منها ما لم تره عين. يا ترى كل واحد هياخد فيلا بجنينه كده فيلا حلوه مش شايفها ممكن تبقى حاجه حلوه انت في نظر العالم. طب كل واحد له قصر طب كل واحد له منتجع كده زي ما يسميه الايام دي منتجع ومنه والساحل الشمالي والجنوبي ومش عارف ايه. لا لا امال طب ما توصفونا في السماء في ايه؟ لا يا ابني ده حتى جراح السماء ما عرفش يوصل معرفش يوصف ولا يعرف يتكلم عنه معرفش يتكلم عنه. ده مراسك وده مراسك يمسك ده ممكن يبقى كلام معز كلام معز. لا يعني نحن عايزين الشعر بتاعتنا هنا نوضبها بس هو بيتنا هنا هو بيت مقلبنا عايشة هنا وعنينا مكفية هنا مكفية هنا. احنا محتاجين لكيونة محتاجين لمسك نعمة ترفع علينا فوق للمراس المبارك واللي منوره واللي مخليه الأبرع جمالا من بل البشر. ما فيه نكلم ربنا وقال له ربي المس ابني من جواتي المس ابني من جواتي عشان نقدر عين إمامنا تتفتح على فيه ونتغرب على العالم زي ما هتكلم بعد شوية. وما بقاش مواطن عالمي بدور على مراسي هنا. ده ناس بتفضل تجري ورا المراسي الارضي ترفع عضايا وفي ناس بيقتلوا بعض بيقتلوا بعض عشان الناس بلاش يقتلوا بعض بيفضلوا ترهيب بعض الوقت موت. ومن يجلد اخاه فهو ايه فهو قاتل ناس عشان الناس. ويوم الناس بتزور في الناس قلت لكم حاجة قبل كده شغل الصعب ده المحامين يعملوا يسموه راحوا كتبوا خدد يسموها حدة يسموها حدة ومدوا أسماء كتبوا مش مدة كتبوا أسماء ناس ميتين قال يعني الورق دي بقالها سنين من أيام المراحيم اللي راحوا ويجيبوا حاجة تصفر الورق يعني مش قديم يخلي الورق أصفر بحيث ما يعملش الحجر مش بقى الورق ايه الورق قديم ويصور وبعدين يجوا يقسموا يعني شوية اما يكبروا يجوا يقسموا يقول اصلي ابوني الله يرحمه كتب لنا الكذابين دي يا كذابين يا حراميين على فكرة كلهم ماتوا الله يرحمه بقى الله يعني وده شيء بيحير جدا بيحير جدا لما يكون حد مثلا اعرفه وحب قريبة ومسيح وبعدين تحسين رحسين رحسين ده انسان كان عايش يشرب من خمس كنيسة يصير رحسين تبقى العقل يحتير جدا ويتعب يتعب كلام رحسين فلما عمره طرف وما افتكرش الاثنين في عمره طول العمر كان بيتخيل على فلوس وانا ليا وانا عندي والارض دي والارض دي والارض دي انا من اول ما طلعت كده وانا صغير كده ولقيت الاحوال دي في بلدنا ربنا مش عملي ربنا من جوايا قال اهرب اهرب من حياتك وألفت آية حتى إن بلدنا قلت من يهرب من بلدنا كذا يخلص من يهرب من بلدنا إيه يخلص حاجة صعبة حاجة صعبة هذا هو مرس بعض يتخيلوا عن المرس وهم سابوا المرس والأرض زي مهم يعني من أيام يوسف وفرعون الأرض كلها بقت ملك الدولة ملك الحكومة ملك الحكومة حتى بطلع حدثوا الخراج والخراج الخراج هو واحد سيد الخراج خراج يعني ضريبة للدولة من الأرض ملك الدولة ملك الدولة هي بس سوريا كده العشر صدادين دول بتوع فلان وبتوع فلان ده هناك يرسل ابنه ابنه ميت ويرسل اللي بعد راح الأرض زي ما هي وبعد شوية انتهت الأيام وانتهى الزمن والارض تحترق والمصنوعات التي فيها لكن طوبى للانسان اللي عاش بالمحبة واللي بص للميراث السماوي الابدي احنا ساكن فينا المسيح الوارث واحنا فيه ورثة لان اولاده وبناته احنا ورثين ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يروح الانتعاد انتعاد دلوقتي اطلب من الهكم الا رب ارفع عيون امين للناس الابدي امين للناس الابدي خلينا ابص لك انت يا رب او لسك انت تكون مصيبي انت ومن هنا اترك كل شيء كل شيء يكون انت نصيبي وام عبدك نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ايه من اجل ذلك ارجو المسيح الوارث الوارث ساكن فيك وساكن فيكي وساكن فيا وعلى حسه لنا مراس افضل بما لا يقاس مراس افضل بما لا يقاس هنا بيت عربي مصنوع بيد حيتهد لكن هنا فينا بناء هنا خيمة لكن هناك بناء غير مصنوع بيد هنا خيمة بعد شوية حتتهد لكن بيت ابدي لا ينهدم لا ينهدم غير مصنوع بيد لا يعبد عنه حد شيء يقدر يوصفه حد شيء يقدر يوصفه انا قريت كلمتين كده واحد بيقول انا شفت رؤيه شفت رؤيه في الجزء الاولاني في الرؤيه وفي حكيت الحته دي بس الجزء الاولاني في الرؤيه بيقول شفت الناس الاشرار في اليوم العظيم الناس الاشرار شوف بقى كل الشعوب بكل الاجيال بكل الاجيال شافهم قدامه كده طبعا حاجه طبعا مش العين من الجسديه من عين الروح حاجه ثانيه فبيقول شوف الجموع دي ملهاش عظيم بس الجموع دي نازله في منحدر وتحت الهوا يخرمونه نازلين يجروا ناحيه النار فكل واحد مش عايز يروح ناحيه النار عايز يرجع وده عايز يرجع فين اللي وراه ايه يسوق وده كل بيجري ناحيه النار المنظر رهيب مرعب مرعب على قد ما تقدر تقول مرعب بالناس الاشرار قالوا بعدين الرؤيه ما قالتني وموضع الابرار فجيب يتكلم عن الموضع انا مش سلام نور ما عنديش كلام اقول لا يعبر عنه الميراث الابدي لا يعبر عنه رحنا بنجري من الشيء ورا شأن ورا اوضه ولا شوية فلوس ولا العالم. العالم كله ماذا ينفع الإنسان؟ لو ربح العالم كله وخسر نفسه. احنا اولاد وبنات ربنا اطرد من قلبك كل العالم اللي نادي الا رب. انا نفسي فرفخ في قلبي مش عايز حاجه تتعبها. يقول انتم اتعبتموني بخطاياكم يا ربي توبة عن كل الخطايا بلادي. عشت وحدة تفرغ القلب لي احبك كل قلب. انت بتقول يا ابني اعطيني قلبك انا ما بنادي معاك. استلم يا رب استلمني اخوك خطاياك. سيد علي واعلن ملكيتك علي. انت اللي اشتريتني بالدم وانا كل ملكك يا رب. وانا كل ملكك مسيحي فيا مالك علي. يسمع بيبان ينظر بعيني. وانا كل ملكك هو اشتراني فدان الدم حظ وقتان مسيحي فيا. المسيح يحيى عيني. مسيحي في يا مالك علي. يا اسمع بوداني انظر علي. يا مسيحي في يا مالك علي. يا اسمع بوداني انظر علي. يا ولا كل ملك هو اشتراني فدان الدم حب وقتني. ولا كل ملك هو اشتراني فدان الدم حب وقتني. مسيح في قلبي له كل حبي هو إلهي وهو ربي. مسيح في قلبي له كل حبي هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يفني. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يفني. حب من كل القلب ولا أملك علي من الأولاد. غير حياتي غير حياتي. الروح اللي قدامي روح حلو حلو. المسيح يحيى فيا. احنا اتكلمنا عن المسيح الابن الوحيد وفيه باقي من اولاده وبناته. اتكلمنا عن المسيح الوارث وفيه صرنا وراثه. ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. المسيح يحيى فيا. لك لام وعن لك لام وعن. لكن به الوقت اللي فيه يتحول الكلام لحياة. يتحول الكلام لحياة. اقول يا رب نعم انت فيا لكن انا مش حاسس بيك. انت فيا لكن انا تعبت بخطاياني. طوبى لنادي يا رب. ارتاح فيا. سامحني عن لسانك. اديني نعمه ابدا حياه جديده يا رب. احط ايدي فيا. قل له انا جاي لك بلد. قولي له انا جاي لك. تكمل ميراثي ومن يضمن ميراثي غيري وياك في الابديه. ارفع قلبك وقلبك صلي اطلبه هو حاضر شفنا عندك في كل مهزوم على الدوام. عايزين الصين مستوى 50، الصين ان احنا اولاد وبنات، عايز يعيشنا في السقوط. قل ارفعني يا رب، قل ارفعني ارفعني، نجينا من العالم الشرير والشر المحيط بي من كل جانب. ارفع لي الايمان اليك يا رب، ثبتني فيه، ثبتني فيه. ربنا ارسل الحبيب يسوع المسيح، نشكرك ربي من عمق قلوبنا، نشكرك ربنا ان مراحمك جديده في كل صباح وفي كل مساء، نشكرك ربي لان سمحت عينيك الالهيه في هذه الليله المباركه رب ان سمعنا كلمات النعمه وان تم خادمك الامين أبونا مكان رب تلك هنا وتصدق عليه نريد نعمة وبركة يا رب. كلنا احنا حاضرين عشان نسمع كلامك، لكن يا ربي الضغط البشري مسيطر علينا، ابليس مقيدنا بسلاسل الحديد، مش قادرين يا رب نعيش معاك، لكن يا رب نتضرع اليك في هذه الليلة المباركة أن تأتي يا رب وتحل بنار روحك القدوس لتحرق أشواك الخطية الساكنة والكامنة في داخل قلوبنا يا رب، حتى نستطيع يا رب أن نحس بوجودك في حياتنا، حتى أن نحس يا رب وندرك مدى حبك لينا، حتى نستطيع يا رب أن نتذوق حلاوة العشرة معاك، ونضمن يا ربي ان احنا اولادك ورثين معاك في ملكوتك. يا رب انتشلنا من رحم الخطيه، ارفع غضبك عنا، طهر قلوبنا وافكارنا وحواسنا يا رب، اجعلنا ان نكون هياكل مقدسه لحلولك واواني مطهره لقبولك يا رب، احفظ حياتنا المبدئ في القدوس، اصرفنا من هذا المكان وعن وجهك لا تصرفنا يا رب، ونحن ممتلئين كل نعمة بركة سماوية من عندك بشفاعة ذات الشفاعات مع دون الطهر والبيض والبركات بكل الطهر العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل والقديس مرمرقس الرسول كروه الديار المصرية الشهيد العظيم مريم في مريم العجيب الرابط السادس وبركة كل الشهداء والقديسين لك كل مجد وكرم يسجد الآن يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اجزنا كففنا فاغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمسلمين اليك ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالنسبه للصالح والان محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد وشركة ومهبة وعطية الروح القدس ولتكن مع جميعكم. أمضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم.